ومعلوم أن الذين لم يظاهروا علينا ولم يقاتلونا ليسوا كالمحاربين لنا، فهم يقولون نحن نجامل معهم في العبادة في العبارة، ولكن لا نقصد أنه أن معنى كونهم أصدقاء أننا نصدقهم الود. نعم. لا لا مو حديث يعني، والله في بعض الأحيان نعم إذا أحسنت إليه ربما يقول هذا خايف منه ثم يتوطأك. نعم. ايش؟ هل يؤمر بالمدافعة عن الحب الطبيعي؟ يعني إذا كان أبوه أو ابنه لا، فمن له أقارب كفار فإن الحب الطبيعي لا يؤثر على دينه، لأن هذا أمر لا بد منه ولا يمكن أن يفرغ منه. سليم. هذه لو الناس اتبعوا المصلحة الدينية ما ضاع لهم من الأمور شيء. صحيح. ولكن الناس ضيعوا، الله ضيعوا هذا صحيح. يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمتى طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. يحيى. إيه فيما يعتقدون. نعم. إيش؟ هل يؤخذ أن؟ من علامات ما بشكل من علامة حزب الشيطان أن يكون حربا لحزب الرحمن. ها؟ نعم نعم. لهذا ذكرنا المقصود بذلك الإغراء وإثارة الهمم والغيرة على البعد عن هؤلاء. نعم. مسألة هي التولي. نعم. هل نحن فسرناها فيما أذكر بأنها النصرة؟ نعم المناصرة. المناصرة. فهل هذه المناصرة يجب أن تقرن بالمحبة أو أنها المناصرة ولا بدون محبة؟ فإن كان أحد الأمرين يعني فماذا يكمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما والى خزاعة؟ نعم. في حلفه في الأحزاب في حديبية. نعم. وش الإشكال؟ نعم حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاهدهم على النصرة ومنهم ومنهم. لا هو جعلهم حلفاء يساعدونه ويساعدونه، لكن ما لازم من هذا المحبة، هو يريد أن ينتصر بهم، وهذا مما يدل على أنه يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالنصارى إذا جاءت الحاجة. يلا عبد الله بن عوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. لا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هذا مبتدأ الدرس أو الآية الموجودة اللي قبلها. يلا يا عبد الله أجل. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا